لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: النذر معناه، النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك. في منازعة في مسألة اشتراط أن يكون المنذور قربة، لأنه إذا قيل النذر هو التزام قربة، إذا كان النذر بمباح ليس بقربة لا يقع نذرا ولا ينعقد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذرت أن تضرب بالدف على رأسه إذا رجع رده الله سالما لأن تفي بنذرها. فدل ذلك على أن النذر التزام قربة أو مباح. أيوة نعم. قوله بلفظ يشعر أو يدل على ذلك، يدلون على أن النذر عبادة قولية، لا يقع النذر بمجرد النية، بل لا بد من لفظ واضح في الإلزام، لا بد من لفظ يدل على الإلزام، ليس يحتمل، لابد أن يدل على الإلزام. كما يشعر دي قد يعني قد يكون ضعيف الدلالة، لأن الأمر مبني على النية والقصد في بعض الألفاظ. يقول: مثل أن يقول المرء لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا، أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام 3 أيام. أوضح ألفاظ النذر النذر الصريح: نذرت لله صوما، نذرت لله صلاة ركعتين. الأول في المثلين أو من المثلين اللذين ضربهما، وهو قول لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا، هو النذر المطلق غير المعلق على شيء. والثاني هو إن شفى الله مريضي فعلي كذا، فهذا نذر معلق. لا يكون الإنسان ملزما إلا إذا وقع الشيء المعلق عليه. علي أو نذرت يعني بدرجة واحدة، ونذرت أصلح طبعا. قال: النذر عبادة قديمة. ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله، فقال: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولا يصح إلا من بالغ، فلا نذر من صبي، ولا عاقل فلا يصح من مجنون، مختار فلا يصح من مكره، ولو كان كافرا. فإذا نذر لله في جاهليته فالنذر عبادة، فيلزمه الوفاء بها إذا أسلم، ولا تصح قربة حال شركه. يعني إذا نذر عبادة لله وهو مشرك، لو أداه وهو مشرك ما وفى بنذره، لأنها وقعت حابطة بالشرك حتى يؤديها وهو مسلم. النذر يقول في النذر عبادة قديمة ذكرنا كلامه فيها، وأمر الله مريم به فقال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شيخ هذا مستثنى من الإسلام هذه المقدمة. إني نذرت للرحمن صوما أي عن الكلام، الصوم عن الكلام كان في شريعتهم مشروعا، أما في شريعتنا فليس كذلك. وأما معنى إني نذرت لك ما في بطني محررة يعني للعبادة في بيت المقدس، لخدمة بيت المقدس. هل يكون النذر من الكافر مستثنى من الإسلام يجب ما قبله؟ وهل هذه كانت شركا أو ذنبا؟ هل كانت هذه العبادة شركا أو ذنبا؟ إذا نظر لله فهذه طاعة، لكنها لابد أن تصح بشرطها، ولذلك فلا يقال الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله فيدخل في ذلك النذر، لا يصلح ذلك لأنها طاعة وعبادة، فإذا وقعت انعقدت، إذا حدثت منه انعقدت ولزمه الوفاء بها، مثل من حلف في جاهليته بالله أن يفعل كذا من الخير لزمه ذلك، ليس هذا من الذنوب حتى يهدم ويجب، وإنما هذا من الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. أما إذا نظر للأصنام أو للصلبان أو للمسيح أو للكعبة أو لأي شيء يعبد من دون الله أو للولي فإن هذا لم ينعقد أصلا، لأن العبادة لغير الله باطلة. الذي فعله من عتق الذي في أمر العبادة لا بد فيه من التوحيد، أما أنواع الخير فهذه مما يثاب عليه في الدنيا لو ظل كافرا، وذلك أنها من الخير لكن لا تتقبل عند الله عز وجل. أما ما كان من عبادة فلا تقبل حتى يعني يقع بالإسلام، حتى تقع في الإسلام. النذر في الجاهلية، وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلبا لشفاعتهم عند الله وليقربوهم إلى الله إليه زلفا، فقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. فذمهم على أنهم لم يجعلوا ما نذروه لله لله، لم يفوا به ووفوا لشركائهم، وهذا من ظلمهم وشركهم وكفرهم. نذرهم للأوثان يقع باطلا ونذرهم لله يقع صحيحا، ويجب الوفاء به، مشروعيته في الإسلام، وهو مشروع بالكتاب والسنة. ففي الكتاب يقول الله سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا في سياق المدح، فإن النفقة في سبيل الله يؤجر عليها، أو نذرتم من نذر ذكره قرينا له فإن الله يعلم أي ويجازيكم على ذلك. وهذا كعبادة لا يعني يصح إلا أن يكون في النذر المطلق، فأما عقد النذر المعلق فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستخرج به من البخيل، ويجب الوفاء به، ينعقد ويجب الوفاء به، ويقول سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. على ذلك هل يستحب أن ينشئ الإنسان نذرا بطاعة بغير تعليق؟ نقول نعم، مثل النفقة، يعني كأن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. فإذا فعل ذلك أثيب على هذا، أثيب على العبادة وأثيب على الوفاء بها. أما النذر المعلق فمكروه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعله وجب عليه الوفاء وأثيب على الوفاء. مكروه، لكن الوفاء به واجب اتفاقا، يثاب على الوفاء، يثاب على الوفاء. يقول: وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة. والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به البخيل. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث واضح الدلالة على أن المقصود بالنذر المنهي عنه هو المعلق، ليس نذر التبرر، هو نذر المجازات هو المكروه، كأنه يظن أنه يفعل لله، إذا فعل الله به فسمي نذر المجازاة، فهذا مكروه ولا يأتي بخير، لن يقدر لك شيء من الخير كنت تريده لمجرد نذرك، وإنما يستخرج من البخيل الذي لا يشكر النعمة على الوجه الكامل إلا إذا كان إلزاما عليه بالنعمة. فأنت إذا وقعت لك نعمة بادر إلى شكرها من غير نذر. وأما نذر التبرر، نذر فعل البر المجرد إنما يفعله عبادة لله، فليس داخلا في هذا، ولا يقال فيه إنه لا يأتي بخير. وقد ذكرنا أن الوفاء بالنذر واجب على أي حال طالما انعقد، وهذا الواجب يثاب فاعله. فإذن فما معنى لا يأتي بخير وقد ترتب عليه هذا الخير؟ نقول أن هذا الأمر إنما قصد به لا يأتي بخير لم يكن قد قدر لك، لا يأتي بخير في الأمور الكونية، ولذلك هذا إنما هو في نذر المجازاة وليس في نذر التبرع. يا أخي، بعض العلماء وجه الكراهة معلقها في سوء أدب مع الله وسوء ظن، أن الله لا يفعل به يعني ما يريد إلا إذا أعطى، وسوء أدب مع الله أن هو كأنه يشترط على الله: إن فعلت به كذا أتقرب إليك من ذلك. كونه نهي النهي عن نذر المجازاة لأنه فيه سوء أدب مع الله وفيه سوء ظن أنه لن يعطيه إلا إذا نذر له. كلام حسن. متى يصح ومتى لا يصح؟ يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ويجب الوفاء به، ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله ولا ينعقد، كالنذر على القبور على أهل المعاصي، وكان ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه، فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به، بل يحرم عليه أن يفعل شيئا في ذلك، ولا كفارة عليه لأن النذر لم ينعقد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله. رواه أحمد إسناده صحيح. وقيل تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه. الحنفية والحنابلة يقولون أن نذر المعصية لا يقع لا ينعقد، لأن التعريف الأول هو التزام قربة، لذلك إذا لم التزم معصية يبقى إيه؟ ما انعقدش. ونقول القول الثاني وقول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم أنه تجب كفارة، لأنه بمنزلة الحلف، ليس فقط من باب الزجر والتغليظ نشرع عليه شيئا لم يشرع، بل نقول هذا كمن حلف أن يعمل المعصية، مع أن الحلف عبادة ولا يجوز أن يحلف على ذلك، ويجب عليه أن يتوب إلى الله من حلفه على المعصية، ونقول تلزمه كفارة عند عامتهم عندهم جميعا. فالنذر كذلك، النذر من باب اليمين، لذلك كان الصحيح هو ما دل عليه الحديث العام كفارة النذر كفارة يمين، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث له طرق يصحح بها، لذا كان قول الشافعية والمالكية في وجوب الكفارة في نذر المعصية، أما الظاهر الحديث بيقول لا نذر في معصية الله، يعني لا نذر واجب الوفاء، واجب الوفاء لا نذر يجب أن تفي به في معصية الله. لماذا تقول ذلك؟ مش الأصل النفي الحقيقة للرواية الأخرى ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقل أنه لم ينعقد نذره، بل سماه ناذرا. ثم الرواية التي فيها التصريح وكفارته كفارة يمين، وأنه دخل في عموم النذر كفارة النذر كفارة يمين، لذلك نقول الصحيح أن نذر المعصية ينعقد ويحرم الوفاء به، كالحلف على المعصية ينعقد ويجب أن يكفر عنه، وقد سبق الكلام في ذلك. قال النذر المباح، سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة ولا يصح إذا كان معصية، قد ذكرنا أنه قد انعقد ويحرم الوفاء به. أما النذر المباح مثل أن يقول لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب، فقد قال جمهور العلماء ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى عربي قائم في الشمس، فقال ما شأنك؟ قال نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله. هذا في إسناده ضعف. بهذه الألفاظ الحديث مشهور، حديث أبو إسرائيل في الصحيحين أن أبا إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن يقف وأن لا يستظل، وأن لا يفطر، أن يصوم ولا يفطر، أن يصوم وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يظل واقفا يقف ظل واقفا ولا وأن لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هذا في وجوب الوفاء، لا يلزم من ذلك أنه لم ينعقد، ولا يلزم من ذلك أنه لم يأمره بكفارة يمين، ولكن نذر لا يجب الوفاء. إذا كان هذا النذر يتقرب بالتعبد بالمباح بالمنع من المباح كان ذلك مذموما رغبة عن السنة. فمن نذر أن لا يتزوج يتقرب إلى الله بعدم الزواج كان ذلك رغبة عن السنة. من نذر أن يقوم فلا ينام، من نذر أن يصوم ولا يفطر على الإطلاق، فهذا كله من نذر أن يقوم فلا ينام، ومن نذر أن لا يتزوج النساء، ومن نذر أن يقوم فلا يقعد، مثل هذا إذا تعبد لله بذلك كان بدعة وكان مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلوز وفاؤه. وأما النذر المباح المجرد كما ذكرنا الضرب بالدف هذا ينعقد. قال أحمد النذر المباح ينعقد والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه وتلزمه الكفارة إذا تركه. يخير نعم، والأولى أن يفي بنذره في المباح. رجع هذا صاحب الروضة النذية فقال النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به. ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها أوفي بنذرك. حسن صحيح في سنن أبي داود. وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه، يعني بعض يقول حرام مثلا، هو الصحيح أنه هو مباح. يقول ولا يكون قربة أبدا، قد يكون مكروها إذا أكثر منه وإذا لم يكن له مناسبة. فأما عند عودة غائب أو في عرس أو في عيد فهو مباح. يقول فإذا كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى. يعني إذا كان النذر المكروه أذن بالوفاء فيه، بل يعني على أساس أنه إن هذا كأن ضرب الدف مكروه يعني، فبالمباحات الأخرى أولى. الصحيح أن الضرب بالدف عند عودة الغائب مباح. الشاهد يعني هو النذر المباح مخير يعني فعل تركه والأولى فعله ولو ترك عليك الفرق. نعم من عموم التخيير أتى من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، ومن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. إذن من نذر أن لا يفعل مباحا فلا يلزمه أن يفي بالنذر. لا واحد عمل نذر بمباح مفهوم المخالفة، فإذا من نذر أن يطيع الله فليطيع، طب واحد نذر ليس ما ليس بطاعة ولا بمعصية فلا يلزم ذلك. زي المثال ده اللي هو قال لو رجع الرسول سالم هضرب على رأسي بالدف. واحد قال نذر عليا يوم ما تيجي لوزع شربات، ماشي كده حلو ده، انا مش هجيب لك شربات بقى. ما هو اذا ورد الامر جوابا على سؤال فيكون حكمه مثل الامر اذا ورد بعد النهي، فيكون حكمه ما كان قبل النهي والسنة. النذر المشروط وغير المشروط. والنذر قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط. فالأول هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة، مثل إن شفى الله مريضي فعلي إطعام 3 مساكين، أو إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا، فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب، وده اللي قلنا إنه لا يأتي بخير وإيه واستخرج به ذا المحيم. والثاني النذر المطلق، وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء لله علي أن أصلي 2 ركعتين، فهذا يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. متفق عليه. نعم، هذا النذر لفعل البر ابتداء يكون مستحب أحيانا، يفعله أحيانا، لأن الله مدح من فعله من المتقدمين، وفي هذه الشريعة مدح كذلك من فعله بقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. ده في أصل عقد النذر، فإن الله يعلم، هذا دليل على تعظيم أمره، فهو داخل في الطاعة. النذر للأموات في كتب الأحناف: إن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو أوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا. عند الوالي يقول له ده إذا حصلت الحاجة الفلانية يبقى ليك كذا، ليك يعني مقامك، يعني هحط في الصندوق النذور بتاعتك إيه، هحط لك مثلا 100 جنيه، أو هدبح في المولد بتاعك شاة لإطعام أهل المولد، أو ان هو يقول شمع لإيقاد حول الضريح. كان زمان فيش لومة الكهرباء، فكانوا بيعملوا ايه، زيت وشمع علشان يولعوا المقامات، المتخذين عليها المساجد والايه السرج، لعن الله زورت القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول هذا فهو باطل بالإجماع، فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله، يبقى لم ينعقد أصلا لأنه نذر لغير الله. يقول للشيخ: أنت ليك كذا، ليك علي يا شيخ فلان، نذر يا أم هاشم، نذر ليك يا أم هاشم أن أفعل كذا. وهذا في الحقيقة يظن أنه قد قضى له حاجته، وهذه ثانيا نوع من الشرك. يعني النذر عبادة، فالنذر لغير الله شرك، واعتقاد أن الولي الميت قد فعل له وقضى له حاجته فهو هذا شرك في الربوبية. عشان يقول الثاني أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، لأن إذا كانت أمواله كان يملكها انتقلت إلى إيه؟ إلى الورثة، إذا الميت نفسه إيه؟ لا يملك. أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله، أو لو اعتقد أنه يدبرها مع الله، شريك لله عز وجل من دون الله أو مع الله، كلاهما شرك. ان هو ربنا جعل الكون ده للاربعه، ده واحد بيصرف الربع ده، واحد بيصرف الربع ده، واحد بيصرف الربع الثاني، كل واحد في ربع، اعوذ بالله. الثالث يقول: اللهم الا ان قال: يا الله، اني نذرت لك ان شفيت مريضي او رددت غائبي او قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني، أو أشتري حصيرا أو زيتا لوقوده، أو دراهم لمن يقوم بشعائره، إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء. والنذر لله وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسرده. يبقى أن يقال نعم هو نذر للفقراء، لماذا يخص مكانا معينا يقع فيه من مظاهر الشرك بالله؟ فهذا المكان لا ينبغي أن يعظم لمجرد وجود مدفن ولي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة: أكان فيها وثن من أوثانهم، أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال: فأوفي بنذرك. فهذا الاستفصال يدل على أنه لو كان فيها وثن أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله ينهى عن الوفاء بذلك، وإذا كان فيها عيد من أعياد المشركين ينهى عن ذلك. والموالد أعياد، والأوثان التي على قبورهم التي يرجى منها قضاء الحاجات تسمى وثنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل هذا على أن هذا النذر ولو وقع لله إلا أنه نذر فيه شرطا لا يجوز، وهو أن يكون هذا الشر هذا النذر في إيه؟ لباب الولي للفقراء، في باب الولي الفلاني. أمر آخر وهو نذر الشمع، نذر الزيت للمسجد، أو اشتراء الحصير لمسجد، أو دراهم من يقول بشعائره. هذا الأمر لابد أن ينظر، فإن كان مسجدا به قبر فهذا لا يشرع تعميره حتى ينظر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد. في هذه الحالة نقول له: أوفي بنذرك في أي مكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية ولا عيد من أعياده. ونقول كذلك: أوفي بنذرك في مسجد ليس به قبر ينهى عن الصلاة فيه. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.